الله الخالق ان الانسان لابد ان يتعامل مع الخالق ان ليس له رصيد، لان لو تعامل بان له رصيد فبالتالي هو بينظر ان هو محتاج من الرصيد ده المقابل، انا حطيت رصيد فمحتاج مقابل للرصيد ده، فبالتالي بدخل في نقطة الندية او المقايضة اللي حضرتك ذكرتها في الكتاب. طب والانسان لما هو بينظر لصالح الاعمال بتاعته من باب الصلاح نفسه فبينتظر شيء، الانتظار في حد ذاته ان هو ينتظر شيء يعني وكأنه يلتمس من الله عز وجل بصلاح عبادة معينة او حاجة معينة، بصلاح ان هو يلتمس شيء من وجوده. ازاي انا انزل بالمعنى ده في حياتي في نفسيتي؟ ازاي افتش جوه نفسيتي واحط معايير؟ او خلي بالك انت لما تتعاملي بالشكل ده مع الله عز وجل انت كده دخلت في نقطة الندية. لا، انت لو تعاملتي بالشكل الفلاني مع حتة ان انت سألت الله عز وجل بالعمل الصالح ده ان هو يفرج عنك او كذا او كذا، يبقى انت وصلتي لا للحالة الصحيحة مش الحالة الندية. يعني التفاعل النفسي الداخلي في ان انا افصل ما بين انا ليا رصيد والرصيد ده انا بطلبه بالنديه، لا او بطلب بشفاعته او بصلاح بيه ان ربنا عز وجل ينجيني من شيء او اعمل شيء. يعني ازاي افصل بالنفس في الحته دي؟ ازاي ابقى مستقر او مرتاح في حته ان لا انا انت بتطلب بالشكل ده صحيح، لكن لو بتطلب بالشكل الفلاني ده خطأ. شكر الله لكم. طيب بداية نوضح انه لم يكن القصد من الكتاب انه العبد انه صالحاته كأنها لم تكن، لا المقصود اي نعم وينظر لها على انها رصيد يحتسبه ويرجو ثوابه عند الله سبحانه وتعالى، لكن القصد انه لا ينظر اليها على انها رصيد بمعنى انها كما يكون في الحساب البنكي او التجاري بالمعنى الحقيقي للتجارة، اللي هو انا اودعت صلاة وعمل وصبر وكذا يلا كافئني، هذا لا يكون مع الله سبحانه وتعالى أدبا. لكن نعم العبد وهو مأمور بذلك، بالعكس هذا من التعبد أن يحتسب عبادته بمعنى أن يعمل العبادة وهو يرجو ثوابها عند الله سبحانه وتعالى. العبرة في الأفعال اللي حضرتك نفسك استخدمتها، منها الالتماس. أنت تأمل لما تتعامل مع أحد من الخلق، أنت مثلا صنعت له معروفا لكن هو أكبر منك في الرتبة مدير ولا شيء، وأنت داخل تطلب أنت منه معروف، فأنت في قلبك إنك يعني أنا عملت له معروف يعني هينظر لي نظرة طيبة وكذا، لكن في نفس الوقت تراعي طبعا أدب اختلافات الرتبة فتلتمس منه مع أن لك عليه يدا ولك عنده معروف بالفعل، أنت قدمت له شيئا من قبل، أو أنت مثلا موظف ممتاز عنده ومع ذلك لا تجرؤ إنك تتكلم معه بوصفك تستحق منه الفضل أو التعاون أو الثواب لمجرد أنك موظف ممتاز. الفكرة في الالتماس، فرق بين من يلتمس ومن يطالب الله سبحانه وتعالى بالعائد. فأنا ألتمس يعني، وهذا بين العبد وربه في طبيعة مناجاته، أساس في المناجاة والأدعية استعمال ما جاء في الكتاب والسنة، لأنها يعني دائما هي وافية وكافية ومراعية للأدب ولكل ما يرغب العبد ويتمنى. لكن على فرض أنك تريد أن تناجي الله سبحانه وتعالى بكلامك أنت، فتقول له مثلا يا رب إنني أعلم أنني لا أستحق شيئا، ولولا فضلك علي ما وفقت لعبادة كذا ولا لعمل كذا، فإني أرجوك يا رب بحق ما تفضلت علي مثلا بالتوفيق للصالحات أن تمن علي مرة أخرى وتفعل كذا وكذا، هكذا يكون الالتماس. فهذا في كلامك مع الله سبحانه وتعالى وفي شعورك في قلبك، يعني أنه أنا فعلا يعني ما أستحق شيئا، لأنه حتى ما وفقت له من الصالحات وما عملت من الأعمال أولا أنا لا أضمن خلاصها وإخلاصها، ثانيا لولا توفيق الله سبحانه وتعالى أنا حقيقة ما وفقت إليها، وكفى نعمة أن الله سبحانه وتعالى أدخلني في حمى الإسلام بغير تعب مني فوقاني عذاب النار. يعني وقاية عذاب النار في الآخرة كوم، وكل مطالب أصلا وهموم الدنيا ورفعها كوم تاني، يعني هذه نعمة ما بعدها نعمة. فأن يقيك الله سبحانه وتعالى حر الآخرة بكلمة الإسلام التي ما بذلت لها عناء ولا حتى لا أقول التحقق من صحتها ولا كذا ولا كذا، هذه في حد ذاتها نعمة. طب أنت ماذا عملت لتستحق هذه؟ ولن أتكلم على النعمة البدنية سواء نعمة النظر ولا غيره. فهذه المعاني كلها لابد إذا العبد استحضرها في عقله بالفهم وفي قلبه بالإحساس، قطعا يعني يكون في نفسه الشعور بالامتنان والالتماس والأدب. تفعيل هذه المعاني هو الذي يحقق هذا الشعور. لكن لو ظلت تضخم في جهة العبد، يعني هذا الفرق، الآن أنت لما تأتي تدعو الله سبحانه وتعالى تفرق بين جهة الرب وجهة العبد، فأنت تفعل ما عليك في جهة العبد، لكن لما تأتي تنظر إلى التفضل انظر إلى جهة الرب وليس إلى جهة العبد، لكن لا إحنا نعمل العكس، ننظر إلى التفضل، يعني يا رب أنا عملت كذا وأنا شاب في سن الشباب في المقاهي ويفعلون كذا وكذا وأنا ما زنيت وأصلي وكذا، يعني أنت بتعود على الله سبحانه وتعالى أعمالك الصالحة التي أنت المنتفع بها، يعني هو ماذا يعود على الله سبحانه وتعالى من صلاحك؟ ولا ماذا والعياذ بالله تعالى الله وتجلى عن ذلك علوا كبيرا، ماذا يعود عليه بالمضرة من فسادك؟ أنت المنتفع، يعني أنت حتى تمن على الله سبحانه وتعالى بما أنت المنتفع به، يعني هذا عقلا لا يستقيم. فالمشكلة أن نحن سبحان الله في تعاملنا وخطابنا مع الله سبحانه وتعالى لا نكاد نعمل عقولنا ولا أقول قلوبنا، في حين أنك لو بتكلم أحد من الأكابر في الدنيا فورا بتشغل عقلك ودماغك كيف يكون الأدب معه، فشيء من التركيز مع مراعاة هذه المعاني إن شاء الله تعالى يعني يورث القلب الأدب، وسيأتي تفصيل هذا في الكتاب إن شاء الله تعالى.